الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحديث الدنيا والمصابرين. قال في باب الإعلان في الفعل الناقص. في ايش؟ في الإعلان في الفعل الناقص. أيوه الإعلان في الفعل الناقص. أما غزوا وغزة وكذا غزت. أيوه. وقفنا عند كلمة غزت. أيوه. غزت. غزت أصله على كل حال غزوت. ها يقال كذا. يلف هذه الواو تحرك وانفتح ما قبله قبل اتصال التاء به فصار غزا. فإذا صار غزا تقول فإذا وصلت تاء التأليف به فقلت هند غزت فأصله هند غزات. ها فالتقى ساكنان فتحرم الساكن الأول فيصير هند غزت. يصير هكذا. نعم. وألف للساكنين حذفت. وألف للساكنين حذفت. أي وحذفت ألف للساكنين. هذه الألف والتاء للتأنيث الساكنة. فحذفت هذه الألف قبل التاء. نعم. والقلب في جمع الإناث منتفي. والقلب في جمع الإناث منتفي. وغزا وكذا غزوت فاختفي. أيوة. وقلب ليش؟ وقلب في جمع الإناث. في جمع الإناث منتفي. أي لو اتصل بهذا الفعل نون للإناث. نون الإناث. مثلا قلت له غزا. غزا تقول النسوة غزوا. نعم النسوة جاري. نعم. ها فما هناك حذف لا ما هناك قلب. الواو هذه ها ساكنة. ها فلا تحذف على كل حال. ليست ألفا ساكنة ليست ألفا. فتقول النسوة غزونا والنسوة جرينا. ها وهكذا هذا المراد. وكذلك أيوة وغزا وكذا غزوت. أي لو اتصل ألف الاثنين بهذا الفعل الناقص فإن حرف العلة الواو أو الياء لا تحذف. ها لأن ليست ألفا. فتقول الزيدان غزوا. ها والزيدان جريا مثلا. فلا تحذف هذه حرف العلة في الأخير واو كان أو ياء. هذا المراد لأنه يؤدي إلى التقاء ساكنين. كيف يعني؟ لو قلب. طيب نعم لو قلبت وهو لا تقلب. نعم. كذا غزوت فاقتفي. كذا غزوت. كذلك لو اتصل بهذا الفعل الناقص تاء ضمير الرفع المتحرك فإن هذا الحرف الأخير وهو حرف علة واو أو ياء لا يحذف. فتقول غزوت وجريت. ها وكذلك لو قلت جرينا ننس وكما تقدم كل ضمير متحرك إذا اتصل بهذا الفعل الناقص لا تحذف الواو أو الياء الذي هو في الأخير تتركه وتسكنه. مثل المضارع يدعو يدعون. نعم في المضارع اتصل بنون النسوة. ها يدعون صحيح. النسوة يدعون. ها هنا هذه الصورة مثلا تستطيع تقول النسوة يدعون والرجال يدعون. ها تعرف الفرق بينهما؟ لا هو الذي يتكلم. أيوة الله عالم. لا أنت تعلم أيضا. هذا ما أحتاج إلى شيء آخر واضح. فالفرق بينهما تقدم وما أدري أو سيأتي تقدم مثل هذا كثيرا. إذا قلت النساء يدعون فالواو واو البعير والنون للنسوة والفعل مبني على السكون والنون فاعل. لكن إذا قلت الرجال يدعون ها ها فالواو واو الجماعة وين واو الفعل؟ حذفت. ولماذا حذفت؟ لالتقاء ايش؟ قل الساكنين لالتقاء الساكنين هاي شيخ انا قصدي في لفظة يدعون يعني لا تستطيع تفرق بين ان النون هنا نون رفع او نون لا تستطيع اكيد هل لفظة يدعون النون هنا كيف يفرق بين انها نون رفع او نون اناث؟ لا يمكن كيف ما يمكن؟ ها قل من يجيب؟ ها الشيخ السياق بالكلام منه أولا كما قال صحيح. مثلا إذا قلت الرجال يدعون ها تقدم الرجال فتقول النون نون الرفع. وإذا قلت النساء يدعون ها لتقدم النساء فتقول النون نون إيش نون النسوة. ها وماذا عندك؟ فهمت؟ قصدي لفظ يدعون بس لا هو لا بد من التركيز يدعون فقط ايش هذا نعم هو يريد يقول لو كنت يدعون فقط ما تقدم عليه شيء كان ليس الكلام ليس الكلام كذا لا هو يمكن يكون في كلام لكن لا بد من مقام وكذا يعرف ان هذا كلام ثم نتبين من كوني كلاما أن الواو واو الجماعة أو واو إيش الفعل والنون نون النسوة أو نون الرفع ولا بد من شيء كالمقام قرينة حالية أو مقالية نتبين بها حقيقة هذه الكلمة أو اللفظ لا بد من هذا أنت معي؟ أما يدعون كي يدعون لا بد من شيء يبين المراد نعم وسب لأجوسك قال كان ما لك غزا ثم كساق بنت ما ثم ايش ايش وانصب لأجوسك وانصب لأجوف الآن انتقل لأجوف اي انصب اي اعزو يشيت لأجوف للفعل الأجوف كقام وايش قال كالا قال هذا أجوف واوي وايش وكالا أجوف ياي ذاك يقول وذاك يكيل انصب لهما او له للاجوف ايوه مالك غزا ثم كساق مالي غزا اي مالي غزا من الفعل الناقص الذي قلبت حرف العله او قلب حرف العله وهو الواو او الياء فيه الى الف فهكذا فعل في الاجوف تقلب الواو الذي في الوسط وكان متحركا ومفتحا ما قبله أو الياء الذي كان في الوسط وكان متحركا ومفتحا ما قبله يقلب كلا منهما ألفا القاعدة التي تقدمت وذكرت مع الفعل الناقص فتقول قال أصله قول ثم صار قال وكيل كال أصله كيل ثم صار كال وباع أصله بيع ثم صار باع وجاء أصله جيء ثم صار جاء القلب العلال والإجدال هذا الذي حصل للفعل الناقص يحصل للفعل الأجوف هذا مراده نعم كغزت تحذف ألفا من قلنا أو إيش إيش كغزت كغزت تحذف ألفا من قلنا أو كغزت احذف ألفا من قلنا أو من قلنا أيوة احذف ألفا من قلنا أي إذا اتصل أي مثلا أخرى انتقل إذا اتصل هذا الفعل الأجوف ها بضمير رفع متحرك ها فإنك تحذف الألف الذي في الوسط تقول قال ها في وصف أو أجوف لو جاء لو اتصل بضمير رفع متحرك للمتكلم أو لمخاطب ها مثلا فتقول قلت أين ذهبت الألف حذفت لماذا لالتقاء الساكنين ابتداء بالصورة السهلة لأن أصله يقال أصله قال ها قال تو ها إيش صار استقرار ساكنين فتحذف الساكن الأول وهو إيش؟ الألف. وإذا حذفت هذه الألف وكان أصلها واوا فإنك تضم القاف إشارة إلى أن هذه الألف المحذوفة واو والضمة تجانس الواو. ها فتقول قلت يعني فضمة القاف ليس اعتباطا إشار إلى شيء. إيش أصل هذه الألف لهذا الضم واو؟ ولأن العرب في كلامها في كلامهم الأصل أنهم لا يحذفون من الكلمة أو من الكلام من الكلمة أو من الكلام إلا إذا دل دليل على هذا المحذوف. هذا أصل عام. فلما حذفنا الألف ما الذي دلنا على أن الألف أصل واو وحذفت الضمة؟ قلت وهذا في باء تقول باء. فلو اتصل بضم رفع طارق فتقول بعت وأصله بعت بعت فكسرت الباء إشارة إلى الألف المحذوفة التي كانت إيش يعني فتقول بعت وهكذا تحذف. نعم انتهى. وصلى الله وسلم على محمد.